السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة ما فيها ذبح وصلخ وكذا، لكن فيها غرابة، شيء عجيب. اسمعوا السالفة. هذه الله يسلمكم في عام 99، في واحد ينقال له مايكل ديبلن، أمريكي، وهذا عايش في ولاية فلوريدا. المهم هذا مايكل الحبيب، زوجته يوم الأيام قالت له أنا بروح بقعد عند أمي شهر شوي، لأنها موجودة في ولاية ثانية، ودير بالك على البيت وكذا، ومشت. من الفضاوة اللي فيه مايكل قام ودخل على برامج التعارف. هذا النظام عندهم في أمريكا، الله يكفينا شرهم، تعارف وكذا، ويتعرف على بنت ينقال لها داليا. المهم وينك وكذا، قالت له أنا ما عندي مشكلة، تبيني أزورك البيت؟ قال لها تعالي، ما في أحد وأنا عزوبي الحين، وتجي. المهم صار بينهم تعارف وما أدري شنو، وصار بينهم المحظور. بعد يومين قام واتصل عليها مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة. بعد أسبوعين الولد تعلق فيها، وصار بينهم عاد يعني حب وتخطيط للمستقبل وكذا. قال لها انتظري علي شوي بس. قام وطلق زوجته اللي موجودة في ولاية ثانية عندها لها، وراح تزوج داليا. طبعا لا تستغربوا من اسم داليا، من أصول عربي، أبوها بالأصل مصري لكن حصل على الجنسية الأمريكية، وزوجته اللي هي زوجة أبوها اللي هي أم داليا من جمهورية البيرو، هذه جنوب أمريكا، وعايشة من زمان. وجتهم هالبنت هذه داليا، الله لا يبارك فيها. داليا عمرها في أول العشرينات. المهم بعد ما شبكت ولعبت براس مايكل وخلته يطلق زوجته، والرجل راح وتقدم لها، حتى أن عطاها خاتم الخطوبة بقيمة 20,000 دولار. حب هالرجال. والمهم عاشوا أول أيام سعيدين وما عندهم أي مشكلة. لا، كانت بعد في حركة تسويها داليا، إذا طلعت مع زوجها مايكل دوبلن هذا وتمشوا في الشارع، تقوم تحضن فيه وتبوس فيه قدام العالم، يعني تبين لهم ان احنا اسعد زوجين ممكن انكم تشوفونهم بالشارع. تشوفوا اللي يسوي الحركات هذه اعرف ان فيهم بلا تمثيل، واللي مثل موجود عندنا في السوشيال ميديا. بس قول لهم لا تفرحون بالعرس، الطلاق جاي. هذول معروفين، زواج المصلحة وزواج السوشيال ميديا هذا ما يطول، لابد انه وبكره يفضحون بعض، مالكم بالطويلة. هذه داليا ومايكل 24 ساعة تمشي ومطاعم وسوقة وكذا. يوم الايام قعدوا الصبح ولا الدوريات صايرة لحم على بيتهم فوق بعض، وصحوا الصبح والشرطة طق الباب وطلعوا برا داليا وزوجها مايكل ويعتقلون مايكل. بسم الله الرحمن الرحيم، ليش؟ ايش صاير؟ قالوا عندنا أمر نفتش البيت. تفضلوا. يوم فتشوا البيت قعدوا يدورون ما حصلوا شيء. وبعدين اعتذروا من مايكل ومشوا. قالوا حق مايكل تعالنا المركز علشان نفهمك الموضوع. لما راح لهم قالوا له سبب تواجدنا عندك في البيت وإقلاقنا لراحتك إن جانا بلاغ إنك تبيع الأبر اللي مات الهرمونات، مات كمال الأجسام، وهذه عندهم مجرمة، لكن إحنا ما عثرنا على شيء ونعتذر منك، هذا بلاغ ويمكن بلاغ كاذب. قال لهم ما في مشكلة، حصل خير، ورجع الوضع طبيعي. المهم بعدها بكم يوم وداليا تقول حق زوجها مايكل، ايش رايك نروح إلى منتجع نقعد أسبوع راحة وكذا بعد ما اخترعنا من ذاك اليوم يوم جونا الشرطة وقالوا والله فكرة حلوة. إحنا إلى الآن يعني ما صار لنا يعني شهر وشوي متزوجين ما استمتعنا صراحة. يلا فوقه وياخذها ويروح إلى المنتجع. وهم في المنتجع ثاني يوم ولا هالدوريات طاب عليهم وين مايكل وين مايكل وين ما ويمسكون مايكل لحوا شنو في بعد؟ قالوا لا والله نبي نفتش الغرفة اللي عندك. ليش؟ شو مسوي؟ المهم يفتشون يفتشون يفتشون ما لقوا شيء. قالوا احنا نعتذر منك. وجانا بلاغ لكن الظاهر ان بلاغ كاذب. مايكل بدا يوسوس شو السالفه كل شوي بلاغ كاذب. طبعا اللي ما تعرفونه عن مايكل دبلن ان هالحبيب هذا قبل لا يتزوج داليا اصلا كان مسجون لمده 7 أشهر على قضايا نصب واحتيال، فكانوا حاكمين عليه 10 سنوات لكن بعد 7 أشهر طلعوه وقالوا له شوف احنا بنطلعك لكن راح تكون تحت المراقبة لمدة 20 شهر اذا رجعت. يا ولد دبلن قسما بالله لا تقعد 10 سنوات. قال ابدا انا تايب. لذلك هو يعتبر من الناس المراقبين. اخلصت السالفة هذه ورجعوا البيت. بعدها بكم يوم داليا قالت حق ابو دبلن بدبلن ايش رايك نبي نروح المطعم، في مطعم اسمه رومانتيك وصراحه الجو رومانسي وكذا. قالها افا عليك بس انت تامرين امر. ويروحون المطعم وهم قاعدين في المطعم ويكبسون عليهم الشرطة. هذه ثالث مرة. وين مايكل؟ مايكل عرف نفسه على طول قام. شو السالفة؟ قال له تعال افتح لنا السيارة لأن احنا عندنا أمر بتفتيش سيارتك. قال تفضلوا افتح لهم السيارة. ويفتشون السيارة ويفتشون ولا في باكيت سجاير. يوم افتحوا ولا في قطعة من الحشيش مادة مخدرة. ويمسكون مايكل وياخذونه إلى مركز الشرطة. وراحت معاه زوجته. زوجته تقول لهم حرام عليكم ترى كل يوم الثاني قاعدين تجونا وتقولون مايكل مشتبه فيه، واحد مبلغ عن مايكل وكل ما تفتشون ما تلقون شيء. هالمرة شنو لقيتوا؟ قالوا لقينا حشيشة داخل باكيت السجاير. وولد دبلن هذا اللي جنبك هذا ترى تحت المراقبة، يعني أي خطأ يسوي يرجع السجن. المهم تقول له حرام عليكم وكذا وإحنا تونا متزوجين وهذا أكيد واحد. طبعا مايكل يحلف يحلف بديانتهم، يحلف إنه ما هي له هالباكيت ولا المخدرات اللي فيها ويقول أنا ما أتعاطى يا جماعة أنا ما أتعاطى. الشرطة هم يعني قعدوا يفكرون في الموضوع، يعني منو هذا اللي بلغ عن وجود مخدرات داخل سيارة مايكل والمخدرات موجودة في باكيت سجاير ومرمي في مكان يعني واضح، يعني أكيد إنها مقصودة واضح السالفة. المهم قالوا له شوف أنت اللي يرحمك الحين إن في واحد بلغ وإحنا يعني حتى بلاغة اشتبهنا فيه. شلون عرف ان عندك باكيت سجاير وداخله مادة مخدرة؟ وبعدين حتى المخدرات اللي حاطها لك ما هي مخدرات اللي هي اللي تسوى حشيشة. وشغلة ثانية هو شدراه وانت لو عندك مخدرات ما تتركها يعني في مكان واضح، اكيد بتخبيها مضبوط. المهم قالوا له خلاص اقلب وجهك انت وزوجتك هذه السعلوة وطلع برا المركز. يلا خلاص ما في قضية. مشوا. مايكل قاعد يفكر في الموضوع قال لا اللي قاعد يصير معاي هذا ما هو طبيعي. منو اللي قدر يفتح سيارتي ويحط الباكيت وداخله المخدرات؟ ومنو اللي بلغ؟ قاعد شوي ويلتفت على داليا. قالها داليا، قالت هلا لبيه. قالها داليا، انت اللي سويتي هالمقلب هذا؟ وداليا تعصب، انت ايش قاعد تقول؟ انت قاعد تتهمني؟ انا اصلا لما اعتقلوك كنت زعلانة على الموضوع، وانت شفتني بعينك وكذا، شلون انت تتهمني ان انا اللي يعني ابلغ عنك وانا اللي حطلك وانا اللي ابرطك؟ انت تكلم جد؟ اكيد في احد بيخرب علاقتنا وزواجنا، اكيد هذا واحد متقصد يخرب العلاقة بيننا. المهم زعلت، انت شلون تقول لي كذي وكذا، وقعدت ما تكلمه يوم يومين ثلاث. راح واعتذر لها، قال لها والله انا اسف، بس تعرفين اللي صار هذا خلاني يعني ما افكر مضبوط، انا اسف وحقك علي. قالت له مسموح، مسموح يلي تعذر. المهم بعد كم يوم وتطلع داليا من البيت وتقوم تتصل على واحد ينقال مايكل ستيلن، هذا صاحبها وصديقها قديم جدا، عشيقها القديم. قالت له وينك؟ أبيك موضوع. قال له يا هلا يا مرحبا، هلا بهالصوت. قالت له أخلص علي يا بو ستيلن، أنت وين؟ قال له تعالي أنا موجود المكان الفلاني. قالت أوكي أنا جايتك الحين، وتروح له. المهم قعدت وياه وسوالف وسوالف وكذا. قالت له أبي منك خدمة، علشان يعني المعرفة القديمة اللي بينه والعيش وملح، وأنا صراحة ما أثق بحد يعني رجل مثلك صراحة. قال لها عفو عليك، أشهد إنك تراكيتي على جبل، أمري بس. قالت له والله والنعم منك يا أبو يا أبو ستيلن. أبو ستيلن أبيك تتصل على أبو دبلن زوجي، وتسوي نفسك إن أنت محامي، وأبيك تنصحه نصيحة. قال لها حاضر، شلون يعني فهميني؟ قالت شوف، زوجي مطلق زوجته الأولى، وهو صاحب البيت اللي احنا عايشين فيه، البيت هذا هو اللي مشتريه، يعني زوجته الأولى لا يمكن انها يعني تملك نصف البيت هذا، لان هذا ملكه من ماله الخاص. لكن ابيك توهمه ان ممكن ان طليقته تحصل على نصف البيت، والحل الوحيد انه ينقذ نفسه انه يسجل البيت باسم زوجته اللي هي منو؟ اللي هي انا داليا. قال لها عفوا عليك حاضر. المهم وفعلا يتصل ولد ستيلن على ولد دبلن، شلونك؟ شو الاخبار؟ معك المحامي فلان الفلاني، حياك الله. قال له شوف، على موضوع زوجتك، وانا صراحه يعني الاستاذه القديره داليا اتصلت علي وكانت يعني تبي تساعدك لان عندك مشاكل مع زوجتك، ف انا صراحه قلت لازم اوجه لك هالنصيحه فقط علشان يعني الصداقه اللي بيني وبين الاستاذه القديره داليا. قال اي تفضل، يعطيك العافيه. بالعكس، قال شوف يا مايكل، افضل حل علشان طليقتك ما تجد ثقره تمكنها انها تستملك نصف بيتك، فانت شو تسوي؟ حول البيت باسم زوجتك داليا، هذا الحل الوحيد. انت تحب زوجتك داليا وهي تحبك ولا لا؟ قال اوه، احنا نموت في بعض، احنا نسحك على بعض، يعني شيء لا يتصور. قال اجل خلاص، حول البيت باسمها. قال والله كلامك صحيح. وفعلا يقوم مايكل ويفاتح داليا بعد كم يوم في الموضوع. قال ابيك تساعديني. قالت شنو؟ قال بسجل البيت باسمك عشان طليقتي ما تاخذ نصف البيت. قالت لا لا لا لا لا، الله يخليك، أرجوك لا تدخل الفلوس بيني وبينك، خل حياتنا مبنية على الحب والصداقة مو مبنية على الفلوس. قال لها يا بنت الحلال أنت تفهمين ولا لا؟ أبي أسجل البيت بس علشان طليقتي ما تأخذ يعني نصف البيت، هذا ترى توصية المحامي اللي أنت كلمتي عشاني. قالت ها إذا المحامي اللي قال لك أوكي، أنا على بالي أنت يعني تبي تسجل البيت، ترى أنا ما أبي بيت وما أبي أملاك، أبيك أنت بس سالم غانم. قال لها جزاك الله خير، ويروح وفعلا ويسجل البيت باسم داليا. المهم ومر على هالموضوع شهر شهرين وداليا تسوي نفسها ان كلش تموت بمايكل، الى ان جاء اليوم اللي اتصلت داليا على واحد ينقال محمد شهايد او شهيد، هم يسمونه اعتقد شهايد كذي. المهم محمد شهيد هذا من اصول باكستانيه لكن عايش في امريكا وعنده جنسيه امريكيه، هذا هم صديقها قديم. طبعا داليا هذه مفترة على نص امريكا، فاتصلت على محمد، شلونك محمد؟ يا هلا يا هلا يا مرحبا، ارحب حياك الله، شلونك؟ قالت ابيك موضوع وخدمه انا لا يمكن اني انساها لك. قال عفوا عليك حاضر، ويروح لها ويقعد معاها في حفله قاعده تغريه تبي منها بلا، وهي قاعده معاه تقول له يا محمد انا بصراحه ما لقيت شخص اثق فيه غيرك. قال له امري ايش بغيتي؟ قالت شوف يا محمد انا اعرفك انت يعني وانتم من هالجاليات، يعني انا بفهمكم، انا ما اقصد الجاليه الباكستانيه، لا هم كانوا جاليات يقعدون مع بعض يعني باكستانية وأفغانية وهندية وبنغلاديشية وفي مغاربة وفي متغربين هذول، وكانوا يعيشون حوالين بعض. فداليا في اعتقادها أن هذول الجاليات يعني من ربعنا، أنتم عارفين من دول ربعنا هذول، ممكن عندهم ناس مجرمين. شوف اعتقادها شلون صاير، وهي من أصول عربية فعارفة تقول هذول أكيد انه بيضبطوني. المهم ايش بغيتي يا داليا؟ قالت ابيك تشوف لي واحد مجرم يصفي لي زوجي، ابيه يقتل زوجي مايكل ويخلصني منه، ولك مني 5000 دولار، راح اعطيك مقدم 3000 دولار وبعد ما تقتله 2000 دولار، طبعا مو حقي كنت، حق الشخص اللي تجيبه علشان يقتل زوجي. قال لها زين خليني أفكر في الموضوع. قالت ترى أنا أعتمد عليك الله يخليك يا محمد مو تنسى. قال لا لا لا أفا عليك. محمد لما طلع من عندها، محمد إنسان سيدة ما عنده خرابيط ويدور السلامة، لكن بس بمجرد إنه قالت له الموضوع خاف. قال أنا أخاف إنه الحين صحيح اني ما راح انفذ هالجريمه، لكن اخاف ان بكره هذه تسوي جريمه ويجروني انا يقولون انت كنت تدري في الموضوع. تورط الولد قال لا انا فك عمري واروح ابلغ عليها احسن. وفعلا راح مركز الشرطه وقال لهم الموضوع. قال لهم يا جماعه انا صراحه يعني جايكم قبل لا تحدث جريمه واتورط، ايش فيك؟ في واحدة قالت لي تبي يعني أجيب لها واحد مأجور علشان يقتل زوجها وأنا رفضت، لكن جيت أبلغكم علشان أخاف تصير الجريمة هذه وتسحبوني. قالوا لا عفي عليك، لكن شوف الحين مو هي اللي قالت لك أبيك تجيب لي اللي هو المجرم المأجور هذا علشان يصفي زوجها؟ قال إيه نعم. قال نبيك أنت تروح لها وتمثل انك فعلا لقيت له المجرم، لكن احنا راح نزود سيارتك بكاميرات علشان ناخذ اقوالها بالصوت والصوره، وقول لها ان انا بجيب لك فعلا المجرم واحنا راح نرسل معاك واحد هذا اصلا رجل مباحث لكن شكله كذي كأنه مجرم وكذا، وراح يمثل انه هو القاتل المأجور. ماشي مش معال الفيلم. قال ابدا انا ما عندي مشكله. وفعلا ويتصل محمد على داليا، ها داليا تعالي ابشرك لقيت لك مجرم راح يسوي لك اياه كبنيه، راح يقطع تقطيع، تبين شنو قولي له بس انت شلون الطريق اللي تبينه يقتله فيها ما عنده مشكله. قالت خلاص تعالوا جيبه معاك عشان نشوفه. قال لها حاضر. ويقوم محمد مثل ما اتفق مع رجال الامن وياخذ معاه رجل المباحث ويوقف عند داليا ويصورها. وطبعا الكاميرا انا راح احط لكم الفيديو شلون صور اللقاء بينه وبين داليا وشلون الفيلم كامل راح احطه لكم على الانستغرام، راح تستغربون، راح تشوفون شيء من الخيال من الاخر. المهم وفعلا تقعد داليا ويصورونها وهي تتكلم. محمد قال انا بمشي خلاص الحين عندك هالمجرم، اقول توصى فيها ترى داليا عزيزة علي. قال لا تم مشى. قعد معاها منو؟ المجرم. طبعا المجرم هذا رجل مباحث، كل هذا تمثيل الحين، ويصورها بالكاميرا تقول له ابيك تقتل زوجي وهذا 3000 دولار، واذا خلصت بعطيك 2000 دولار. قال اف عليك بس شوفي قبل لا انفذ الجريمة، طبعا علشان يبيها تطمئن. ترى الفيلم الى الان ما بدأ، ها الى الان القصة ما بدأت. قال له شوفي علشان اتأكد، طبعا يبي يثبت الدور ويبي يخليها تقتنع بالتمثيل، فقاعد يفلم عليها. ايش يقول لها؟ يقول لها شوفي قبل لا ابدأ بالتخطيط بقتل مايكل لازم اسوي شغلة. قالت شنو؟ قال بوقف عند باب بيتكم وبتصل على الشرطة مثلا وبقول لهم ان في واحد سرق مني هاتف تليفون مثلا، علشان اعرف مدى سرعة الاستجابة لدى رجال الامن بالوصول الى بيت مايكل اللي راح انفذ فيه الجريمة، علشان اعرف راح يوصلون بكم، بخمس دقائق بعشر دقائق، يعني هل اقدر اقتل مايكل واخذ جثته ولا اقتله واخلي الجثة واهرب. قالت والله انت صراحة يعني يعطيه العافية محمد ان عرفني عليك صراحة. قال ماشي وسوالها التمثيلية. المهم بعد كم يوم اتصل عليها قال لها تعالي خلاص انا راح انفذ الجريمة وراح اقتلك مايكل، لكن متى يعني تعتقدين ان في وقت مناسب اني انفذ الجريمة؟ قالت شوف مايكل دايما يطلع من الساعة 6 المساء الى الساعة 7 مساء، عندهم كلب صغير هذا حشاكم، كلب البجي هذا ابو شعر، ياخذ يتمشى فيه ويرد على الساعة 7 بالضبط. فانت تعال الساعة 6:30 يكون مايكل برا البيت وما يقفل الباب وراه، ولما يرجع البيت تكون انت بانتظاره وتخلص عليه. قال يا سلام عليك. وفعلا ويتم رصد مايكل اول ما طلع من البيت، راح رجل المباحث الساعة 6:30 ودخل بيت مايكل. رجال المباحث سووا اللي برا يعني اللي كانوا ينتظروا مايكل، انطروا لين راح الى احد الساحات عشان يمشي تكرمون الكلب، راحوا خذوا مايكل وحطوه عندهم بسيارة فان. قالوا له مايكل احنا مباحث وهو مخترع، ايش فيكم يا جماعة؟ والله ما سويت شيء والله. قال اسمع مايكل انت الحين مهدد بالقتل. قال انا شلون كذا شو السالفة؟ قال اسمع الاصل ملقوف، لا كف على عينك، هذه زوجتك داليا متفقة مع واحد علشان يقتلك، لكن تطمن هذا الحين اللي قاعد يمثل دور انه هو القاتل المأجور ترى هذا الرجل مباحث، واحنا خليناه يسوي تمثيلية قدام زوجتك وخليناه يدخل داخل البيت، فانت الحين راح ترجع البيت راح ينتظرك رجل المباحث، خليك طبيعي ولا تخاف، ممكن تكون داليا تراقب الوضع من بعيد واحنا مخلينها على راحتها، لكن اسمع بعد ما تدخل البيت شوي احنا راح نجيب دوريات ونجيب اسعاف والادله الجنائيه وراح نسوي تمثيليه ان في واحد بلغ عن جريمه قتل وننتظر زوجتك داليا لما تجي علشان نشوف رده فعله، كانهم مسوين فيها مقلب. طبعا هذيك الجحيشه كنا مشوا عليها الفيلم، ترى التصوير موجود اللي هي لحظه يعني جيتها داليا على البيت وشلون مثلت انها مصدومه. يا جماعه لا تشوفونه، شيء يضحك وموجود على الانستغرام يعني، ان شاء الله راح انزل لكم على طول. المهم قالهم اوكي ويرجع البيت مايكل، ولا صج هذا ضابط مباحث منتظره داخل وقاعدين شوي، ولا الدوريات تتجمع عند الباب وسعاف وكذا وحاطين شريط يعني في جريمه قتل، ولا جايتهم داليا. يوم جت داليا ويجيها الشرطي قال لها شو اسمه انت صاحبه البيت؟ قالت اي نعم. شنو في شنو صاير؟ قال لها انت زوجك مايكل؟ قالت اي. شنو صاير؟ قال لها للاسف زوجك لقيناه مقتول. قعدت تبكي نو نو نو مايكل بليز اي كانت بيليف مايكل نو نو ماي هازبند نو اي. المهم الشرطي حتى اللي ماسكها كانت فيه ضحكه، شوفوا بالفيديو يهديها خلاص مدام انا يعني ما اقدر اسمعك، اهدي شوية عشان نفهم منك شنو صاير. لا لا انا ما اقدر وانا وتعطيهم يا جماعة التمثيلية شيء من الخيال يعني صراحة. حياة الفهد خليك على جنب لو سمحتي، داليا هذه نمبر ون. المهم يوم يسوونه شوي ولا مطلعين لها جنازة مايكل، الجثة حاطينها بالهذا نفس الكيس الأسود هذا مال جنائيه. المهم وتفحط من البكي وياخذونها الحين ضبطت الفيلم وياخذونها يودونها للمركز وتقعد تبكي ويهدونها وكذا. قالوا لها نبي نسأل سؤال، منو تعتقدين له يعني مصلحة بقتل مايكل؟ قالت للأسف مايكل سابقا كان عنده يعني بعض الأمور المشبوهة. قالوا لها جد والله؟ شلون؟ قالت مايكل يتعاطى مخدرات ومايكل فيه كذا وفيه كذا ومرة مسكونا الشرطة ومعاه حشيش. اطلعت داليا هي اللي كل مرة تبلغ عن زوجها ودهم انه يمسكونه عشان يرجع السجن 10 سنوات وتفتك منه، ولكن هم استفادت من هالموضوع يوم القتل. قالت ايه لان اكيد هذا له علاقة في عصابات بيع المخدرات وفي ناس طالبة 192,000 دولار فكانوا يطالبونه. قبل انا اتذكر ان مايكل كان دائما يتكلم معاهم بالتليفون وكان خايف. قالوا له حرام يعني اللي قتلوه عصابة. قالت اكيد اكيد للأسف يا مايكل للأسف. قالوا له زين بعد ما اخذوا اقوالها خلوها توقع كان يقول لها اسمعيني الحين اتركي عنك الكلام الفاضي. قالوا لها نبيت تشوفين فيديو. قالت فيديو شنو؟ قالوا لها خلاص شوفي الحين الفيديو. ولا داليا قاعدة مع ضابط المباحث اللي مسوي نفسه مجرم داخل السيارة ويتناقشون على المبلغ كم تدفع له، 3000 دولار مقدم و2000 مؤخر، وتقول له شلون تقتل زوجي وتعال الساعة كذا ويتمشى مع الكلاب الساعة كذا ودش وقتله مع ذلك انكرت. قالت لا مو صحيح حرام عليكم. This is not me. This is not me. يعني تقول هذه مو أنا اللي بالفيلم. لا مو صحيح الكلام هذا. لا حول. قالوا له خلاص اعترفي فكينا. المهم يضغطون عليه تكلمي مو صحيح حرام عليكم اللي قاعد تسوونه ما أدري شنو. شوي قالوا له خلاص. ويقوم المحقق وينادي الضابط. دخلوا لها منه ضابط المباحث اللي مسوي نفس المجرم. يوم دخل وتنصدم داليا. قالوا له تعرفين هذا منو؟ قالت لا هذا ما اعرفه اول مره اشوفه. قال هذا اول مره تشوفينه؟ قالت اول مره اشوفه. فكلم هذا قال له ترى انا رجل مباحث وانا اللي سجلت لك الكلام وكذا كذا كذا. مو صحيح مو صحيح، حرام عليكم حرام عليكم، انتم بتكرهونا لان احنا من اصول عربيه. لحو هذا نفس هذاك صاحبنا يقول ولا ما له داعي نجيب طاري. المهم انتم بتبلون علي لان من اصول عربيه واحنا كذا واحنا كذا وحرام عليكم وحرام علي. شوي ولا يمر فاتحين الباب ولا يمر منه مايكل اوتنجن الحبيبه. بليز مايكل نوت مي بليز بليف مي از سمبدي ايلز نوت مي. بسم الله هذا حتى مايكل تقول له ما مو انا اللي مسوي هالفيلم. طبعا مايكل كان دلفي خلاص دلفي فهموه وروه الفيلم وكذا وبيشترك معاهم اصلا في العمليه يعني بعد ما كشف الموضوع. المهم ويحققون معاه صدقون انها ما اعترفت. قال لها الضابط يبا اعترفي احسن ما نحيلك للمحاكمه وهناك راح تعترفين غصبا عليك، ترى اعترافك لا يقدم ولا ياخر في الموضوع. انت يعني مصورينك احنا فيديو وفي شهود وضباط، حتى الفلوس اللي عطيتيها للمجرم مرقمه واحنا ماخذينها وموثقينها ان انت سلمتيها حق المجرم اللي هو ضابط المباحث، يعني ما في اكثر من كذي دليل يعني. قالت يبا مو انا مالي شغل مو انا. المهم تعبوا معاها وتقول لهم انا عندي طلب واحد بس طلب غريب. قالوا له شنو تبين؟ قالت انا ابي اسوي اتصال. يا جماعه مو من حقي اني انا اخذ اتصال واحد. قالوا له يعني تبي تتصلين على منو يعني؟ ما احنا عارفين والله. قالت ما لكم شغل اعطوني اتصال حقي. قالوا يبا تفضل اتصلي. توقعوا اتصلت على منو؟ اتصلت على مايكل. مايكل زوجها. طبعا مايكل بعد ما اعتقلوها ويحققوا معاها طلع. المهم مايكل رن تليفونه ولا تليفون غريب ما يدري من وين رد التليفون ولا هذه داليا. مايكل مايكل الله يخليك يا مايكل تعال ارجع والله العظيم هذول مسوين فيلم علي وصدقني مو انا. مايكل صدقني اكيد هذه طليقتك اللي اول علشان تنتقم منك ومن هالكلام وكذا. قال مايكل انت يعني انت غبيه انت غبيه ولا شنو؟ انا شفت الفيديوهات اللي صوروها لك واعترافاتك وفوق هذا انا كنت معاهم في التمثيليه في اخر الخطوات يعني كنت شاهد كذلك معاهم على الموضوع شلون تنكرين؟ قالت يا مايكل صدقني يا مايكل وكذا صدقني كله كذب هذا اكيد زوجتك اللي مسوي الخطه هذه كلها. قال ايش تبين الحين خاصين؟ قالت مايكل الله يخليك هذا اخر اتصال راح يخلوني اتصل الله يخليك تعال يا مايكل وتنازل وطلعني وصدقني يا مايكل انا راح اعيش خدامه تحت رجولك مايكل الله يخليك. قال له شوفي تبين اساعدك؟ اساعدك في حاله واحده ما راح اساعدك انت، اساعد والدتك لان ادري ان والدتك الحين منفصله عن ابوك وعايشة وانت كنت تعانين معاها وتدفعي لها وانا كنت اصرف عليك وانت تعطين حق امك، انا اوعدك اني اساعد والدتك وما اقصر معاها بالصرف لكن بشرط. قالت له شنو؟ قال له بشرط رجعي لي البيت باسمي، راح ارسلك الاوراق الى السجن وابيك ترجعين البيت باسمي ممكن اساعدك اذا سويتي هالكلام. قالت له قول عاد يلا اذلف اذلف والله ما تشوف البيت لو تموت. قال لها عن شكلك يعني مصمم انت. قالت مصمم ومصمم اذلف يلا اذلف كل شوي البيت وتسكر تليفون ويحيلونها للمحاكمة وتقعد محاكمة داليا تقريبا 3 سنوات الى عام 2001 تقريبا 3 سنوات 2000 2001 2002. ايش سووا؟ قاموا المحاكمة هذه في المحكمة جايبين فريق اللي هو فريق اللي يسمونه الجوري، يعني مجموعة من المواطنين الأمريكان يشتركون مع القاضي في حل القضية والحكم على المتهم. يشوفون ايش يسوون، يدخلون عليهم مرة المتهم، والمتهم يقعد يحاول يقنعهم، يسوي لهم برزنتيشن، يعني يقول لهم انا وضعي كذي وكذي وصار معاي كذي وهذا ظلم وظلموني وكذا، بعدين يجيبون المدعي عليه، بعدين يجيبون المحامي، بعد المهم بالنهاية يطلعون قرار يعطونه حق القاضي علشان يعني ان يشاركونه في الحكم على القاتل او المجني. طبعا هم الحين متهمينها في الشروع بالقتل من الدرجة الأولى. المهم بعد 3 سنوات وهذا مايكل يحاول في داليا أن رجعي للبيت وتنازل عنك، تقول له قول اذرف اذرف، إذا عشان تنازل تبي البيت لا يبا، أنا ما عندي مشكلة أنسجن كم سنة وأطلع وخلاص، وبعدين أنا شو مسوي، وبعدين أنا ما قتلتك ولا نفذت القتل، يعني لو اني قاتلتك ايه اوكي، بس الحين ماني قاتلتك وهم تبي البيت انظر في الامان ما اعطيتك. وتقعد المحاكمة الى مثل ما قلت من اخر 2002 ويصدر الحكم على داليا. لكن داليا جابت لها محامي، اسمعوا الصدمة، جابت لها أغبى محامي ممكن مر على الولايات المتحدة. شوف حظها الخايس، المحامي هذا توقعون لما جاء يترافع عن داليا، طبعا كل الأدلة ضد داليا، شو بيقول يعني صوت وصورة وتمثيلية ويعني كل شيء موجود يثبت أن داليا فعلا تبي تقتل زوجها. توقعوا ايش قال، قال يا جماعة يا حضرة القاضي، أول شيء رجل المباحث اللي كان قاعد جنب داليا في السيارة واللي أنتم صورتوه، ليش فقط صورته داليا ما صورته رجل المباحث؟ قال القاضي يعني شنو يفرق، يعني شنو يفرق إذا طلع ضابط المباحث بالفيديو ولا لا؟ قال أنا أقول لك، لأن ضابط المباحث كان ماسك مسدس ويهدد داليا ويقول لها قولي هالكلام هذا، يعني هذا كله كان ظلم وداليا بريئة وكانت مجبورة من قبل ضابط المباحث اللي هو هذا اللي مسوي نفسه مجرم، كان ماسك مسدس وطالب منها انك اذا ما قلتي الكلام هذا راح اقتلك. لذلك البنت اعترفت بالفيديو انها تبي تقتل زوجها من هالكلام. قالوا له زين، قال في شيء ثاني، قالوا له شنو، قال ليش يعني تعتقدون ان المجرم هي داليا، ليش مو المجرم يكون هو نفسه مايكل؟ قالوا شلون يعني، قال مايكل هو اللي مسوي هالتمثيلية هذه كلها علشان يتخلص من داليا وعلشان يقدر يرجع البيت اللي كان مسجله باسمها، يعني مسوي هالفيلم هذا كله ويسوي نفسه انه في واحد بيقتله وجول المباحث وهم ضحك على المباحث توقعوا ايش قال القاضي، قال اقول اكل تبن وسد بوزك زين. وقام وحكم على، ما اقتنع بكلامه، كلامه غبي يعني شنو سوى له فيلم وما ادري شنو. الصدقون حتى القاضي يوم جاء خلاص يعني انتهى الموضوع المحاكمة يبي يحكم، توقعوا وش قال، يعني عطاها حل، يعني كأنه كان يقول لها لو انك قايلة هالكلام هذا ممكن ارحمك، لكن خلاص ايش قال، قال اشوفوا يا داليا، يعني لو انك مثلا قايلت لي انك في طفولتك تعرضتي للاضطهاد وللتربية السيئة وللتعذيب، ولا يعني ممكن ارحمك واقول هذه يعني نتائج لاثار تربيه سيئه في بدايه حياتها، لو انك مثلا قايله اني انا سكرانه ولا تعاطى وكذا، اقول ممكن هذه يعني ما كانت تتحكم في نفسها لأنها يعني متغيبة عقليا. لكن أنت اللي سويتي الفيلم هذا أذكى منك ما في، والدليل على أن إحنا نوريك الفيديوهات والشهود وإلى اليوم وأنت تنكرين التهمة. لذلك أنا أحكم عليك بالسجن لمدة 20 سنة. خلصت المحاكمة وخذوا داليا للسجن. يعني داليا لما تطلع من السجن تقريبا يصير عمرها 55 سنة. قالت ما عندي مشكلة توقع، وقالت كلمة واحدة قبل لا تمشي تروح السجن، قالت يا حضرة القاضي دام انك حكمت وخلاص ويعني ما ينفع الحين اني اسوي نفسي مسكين وكذا، اقول مو مشكلة بعد 55 سنة على الأقل أطلع عندي بيت. المهم، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.